وكان يعمل وفقا للقواعد التي تقررها تلك اللجنة، فالتعامل معه لا بأس به، لكن لا بد أن يكون مالكا لتلك السلعة قبل بيعها على العميل. نعم، سؤال آخر يا خالد. طيب شكرا جزيلا، حياك الله. نعم، نتواصل معكم مستمعينا الكرام ومع الأسئلة التي تصلنا تباعا عبر موقع وحساب الإذاعة. بارك الله فيكم، يقول ما هو ضابط الجمع بين الصلوات عند نزول المطر؟ الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن ضابط ذلك ما كان يبل الثياب، لأن الذي يبل الثياب لا شك أنه يضايق الإنسان، والغرض من الجمع هو حتى يتمكن الإنسان من أداء الصلاتين مع جماعة المسلمين، لأنه لو لم يجمع فإما أن يشق عليه المجيء إلى المسجد فلا يأتي فيصلي وحده، أو أنه يأتي إلى المسجد في الوقت الثاني بمشقة، والله عز وجل قد رفع المشقة عنه. فالإنسان يجمع مع الإمام بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وإن كان الجمع بين الظهر والعصر في المطر هو محل خلاف بين العلماء، من قائل به ومن عدم قائل به، بخلاف المغرب والعشاء فيكاد أن يكون محل إجماع عندما قال بمشروعية الجمع، خلافا لبعض العلماء كما هو في مذهب الحنفية الذين لا يرون الجمع إلا في عرفة وفي مزدلفة، وإنما يرون الجمع الصوري وهو تأخير الصلاة الأولى إلى نهاية وقتها وتقديم الصلاة الثانية في أول وقتها. لكن الجماهير من العلماء ذهبوا إلى مشروعية الجمع بأن تؤدى الصلوات المجموع بينها في أحد الوقتين، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم، بارك الله فيكم. نعود إلى الأسئلة والاتصالات. معنا الأخ علي من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. كيف حالك يا شيخ؟ بخير الله يحفظك. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك خير يا شيخ. أنا عندي رهن عندهم ذهب. نعم. وداعوا منه وما ندري بالنسبة للزكاة، إلى الآن ما زكتها الذهب لها الآن عندها تقريبا 5 سنوات، فما أدري كيف الزكاة، زكاة عن السنوات الماضية أو أولا إن كان الذهب لا يستخدم فبإجماع العلماء تجب فيه الزكاة، والزكاة تكون بنسبة 1/40. وأما إن كان يستخدم فإنه ينظر فيه هل هو قدر الحاجة أم زائد عليها، فإن كان قدر الحاجة بمعنى أن الذهب عند هذه المرأة هو مقارب للذهب الذي عند أخواتها وأقاربها ومن هم في طبقتها، يعني لا يعد كثيرا، فإن هذا الذهب المستخدم والذي لا يزيد على الحاجة هل تجب الزكاة فيه أو لا، هذا محل خلاف بين العلماء. فمن قائل بعدم وجوب الزكاة لأن هذا في حكم سائر المقتنيات، وسائر المقتنيات لا تجب الزكاة فيها، فهذا مثلها، وهو رأي قوي ونميل إليه. وهناك من يرى أن الذهب المستعمل تجب الزكاة فيه ولو كان قليلا، يعني إذا بلغ النصاب، وقدر النصاب في حدود 85 غرام بالنسبة لعيار 24 و92 غرام بالنسبة ل21، و113 غراما بالنسبة لعيار 18. فإذا بلغ النصاب فإنه يزكى، فمن زكى فذلك خير على خير، وهو بذلك خرج من الخلاف، ومن لم يزكي فلا شيء عليه، والله أعلم. شكرا يا شيخ علي. طيب نعود إلى الأسئلة، بارك الله فيكم علي الشيخ عبد الله على حساب الإذاعة. أم حسن تقول: يا شيخ، فزت بفلوس في مسابقة وحلفت أن أشتري فيها خاتم ذهب، ولكنني صرفتها في حاجة لعيالي وما اشتريت هذا الخاتم، هل يجوز الآن أن أجمع فلوس أخرى وأشتري بها الخاتم، وهل علي كفارة؟ ما أنها عينت هذا المبلغ لأن تشتري به خاتما ولم تشتري الخاتم، فهي بذلك قد حنثت في يمينها، وعليها أن تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين إذا كانت قادرة على ذلك، فإن لم تكن قادرة فتصوم 3 أيام. من المعلوم أن كفارة اليمين هي تخير بين 3 أمور، بين الإطعام والكسوة والعتق، وأيسرها كما هو معلوم الإطعام، فمن لم يقدر على الإطعام فمعناه أنه لم يقدر على الخصلتين الثانيتين، وعندئذ يصير إلى الصيام فيصوم 3 أيام. فالله عز وجل يقول: فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. لكن يا شيخ بارك الله فيكم، ما يقوم المقام بخاتم بمبلغ جديد؟ لا، لأنها عينت هذا المبلغ. إيه صحيح. طيب سؤالها الآخر تقول: ما حكم استعمال خاتم التسبيح؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. الأمر فيه سعة، ما دام أنه يعين الإنسان على التسبيح فلا شيء فيه، سواء بالخاتم أو بالسبحة أو بغيرهما، وإن كان التسبيح بالأصابع أفضل. نعم أحسن الله إليكم. نعود إلى اتصالاتكم أيها الإخوة والأخوات. الاتصال القادم من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة وأتم التسليم، الأخ عبد الله، تفضل. عبد الله، زاد الله فضلك أخي وبارك الله فيك وفي الشيخ، ورحم الله أموات هذه الإذاعة ونفع الله بأحيائها، جزاك الله خير. اللهم آمين. أنا يا شيخ أحب تدبر في كتاب الله، وأعطاني الله نعمة تدبر فيه، فأريد أن أسألك نفع الله بك حتى تعينني على فهمي لهذا التدبر. فحين تابعت الشمس في القرآن وجدتها تبهر في الصبح وتختفي في الليل، ولكن سيأتي عليها وقت وتنتهي وستكور ويطفأ نورها إلى أن تجمع مع القمر وتسعر. نعم. إلى أن أهل الجنة ما بعد دخولهم في الجنة هم في ظل. طيب يا عبد الله، فقضية لم تنتهي عندي الشمس بعد ودانية عليهم ظلالها. طيب وش سؤالك يا عبد الله؟ سؤالي أن هذه الشمس لن تنتهي، لأن هناك بعد العرش، تعرف حديث من يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مثل الشمس، كذلك في الجنة ظل ممدود. فهذه الشمس، أنت عبد الله يا أخي الكريم، أنت تسأل عني عن التفاهم في القرآن الكريم والتدبر. نعم. الشيخ الآن يجاوبك، جزاك الله خير. تفضل يا شيخ، معالي الشيخ تفضل. جزا الله السائل خيرا. والتدبر في القرآن أمر مطلوب، ولا شك أن الإنسان يؤجر على ذلك أجرا كبيرا، وأنصحه بالرجوع إلى التفاسير التي توضح المسألة التي يبدو أنها أشكلت عليه. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. معنا اتصال محمد من رماح، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ بخير بفضل الله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال الأول بسأل عن فضل كلمة التوحيد. عندك سؤال ثاني؟ السؤال الثاني بسأل عن حق الجار. طيب